من شغلها شغلت بيها البلد ولا انشغل البلد يا بطائي يا الشبيك من شغلها شغلت بيها البلد ولا انشغل بالك يا بطائي يا شبيك مين شغلها ترجمة